سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فسأل المتصلين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة إدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن الشرق، قال حدثنا محمد بن جعفر، وابن محمد المهدي، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو فيلام، فجاء فاستبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. يعني كان يعجبه، أي كان يستحسن ذلك. وذكرنا معنى الدباء، وأنه كان أحب الطعام إليه صلى الله عليه وسلم. ولما كان يستعلم ذلك جعل يقربه إليه حتى لا يتبعه من وسط الصحن. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: سم الله وكل يمينه وكل مما يليه، إما أيام مما يليه. هذا كان الطعام كله يستوي في النوع، لا يختلف نوعا، فإن اختلف نوعا أي جنسا بأن تكرر أو تعددت الأنواع فله أن يختار ويأكل. كان يكون الصحن فيه أنواع من الفاكهة، إجاص وتفاح وغيره، فله أن يأخذ ولو لم يليه. وأيضا لو كان من نفس النوع لكن تختلف يعني رداءته من حسنه فذاك لا بأس به، كالتمر مثلا. أما إن كان جنس واحد ومتفق النوع فإنه يأكل مما يليه ولا يأكل من سوى ذلك إلا بإذن ممن يجلس معه، أو أنه يألي، فإن ذلك لا يعني يرضيه ولا يعني يكترث به كما سيجد في الحديث. نعم. وقيل أن من الفوائد في الدباء أن فيه زيادة العقل والرطوبة، وكونه سريع الانحدار، وينفع المحرور الدائم المبرود، ويقطر العطش، ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس كما ذكرت يوم أمس. قوله: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، لما أعلم أي لعلم أنه يحبه، أو للذي أعلم أنه يحبه، أي كان أنس يعلم ذلك، أو حين رآه يأكل الدباء فحين علم أنه يحبه صار يقربه إليه. والحديث يدل على ندب من مندوبية أو استحباب إيثار المرء على نفسه بما يحب من الطعام فيعطيه لغيره، وجواز تقديم بعضهم لبعض من الطعام المقدم، لكن قال أهل العلم بشرط رضا المضيف. يعني إذا كنت ضيفا فلك أن تقدم الطعام منك إلى غيرك ومن مائدة إلى أخرى بشرط أن يرضى صاحب الدعوة المضيف. فأما أن تتصرف دون إذنه فلا، وإن كان هذا قد يشيع بين الناس لعلهم لعلمهم أن المضيف يرضى بذلك، لكن لو أنه الأصل أنه إذا استضافك الضيف وكانت مائدة ثانية وأكثر فليس له أن يأخذ طعام من مائدة فيضعه بمائدة أخرى إلا بإذن من المضيف. فإن كان يعلم أنه يأذن فلا بأس به كما قال أهل العلم. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عمرو بن غياث، عن إسماعيل بن خالد، عن حكيم بن جابر به قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. وهذا سند صحيح، وقد رواه احمد وغيره. قال ابو عيسى الترمذي: وجابر هذا وجابر بن طارق، ويقال ابن ابي طارق. وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وأبو خالد اسمه سعد، أبو خالد، وأبو خالد اسمه سعد، أي أنه ليس له إلا هذا الحديث. يقال هذا من الوحدان أو من الصحابة الذي ليس له إلا حديث واحد، كذا قال الترمذي رحمه الله، ولكن ذكر بعضه أن له حديثا آخر كذلك، ذكر أن له حديث آخر رواه ابن السكن في المالك والشرازي في الألقاب. فقال جابر بن طالح: أنا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء، وقد ذكرناه، يقطع، أي يكثر من تقطيعه، يجعل قطعا قطعا. فلما سأل قال عليه الصلاة والسلام: نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا. وفيه دليل على أن الاعتناء بأمر الطبخ لا ينافي الزهد والتوكل، بل يلائم الاقتصاد في المعيشة المؤدي إلى القناعة، فذلك لا بأس به. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدباء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس أو عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا من فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبع الدباء حوالي القصعة أو القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. سند صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. ففيه أن الخيار دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه تستجاب الدعوة، وأنه يعني لا ينبغي أن تؤخر أو أن يستجاب لها، بل تستجاب ولو كانت ممن هو وضيع أو ممن دونك مرتبة، فهذا دليل على الاستجابة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة صحابته الكرام ويؤكلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه ولطفه لأصحابه. هذا خيار دعا النبي صلى الله عليه وسلم طعام صنعه، وكان الطعام خبز شعير ومرق فيه دباء، المرق وهو ما يطبخ أو الماء الذي يكون في أثر ما يطبخ فيه، وقديد، القديد هو اللحم المقدد يملح ويجفف في الشمس أو غيرها كما هو معلوم. وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصاحبه، فلما رآه يتتبع الدباء حول القصعة قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أي من يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فصار أنس يحب هذا النوع من الأكل لمحبته صلى الله عليه وسلم ذائلا له. وهذا من صريح إيمانه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. والقصعة هي الإناء الذي يشبع العشرة، وبخلاف الصحفة فإنها إناء تشبع الخمسة. والحديث يدل على سنية إجابة الدعاء للطعام ولو كان قليلا، وجواز أكل الشريف مع من دونه، وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم معه. وفيه بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى. قوله: يتتبع الدباء حوالي القصعة، هذا الأصل أن يأكل مما يليه، لكن قال شيخنا صفوان: الأصل أكل مما يليه، لكن إذا علم إذن صاحب البيت فلا بأس بذلك، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قال: وحدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. سنده صحيح، قد رواه البخاري ومسلم. هذا مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام، فكان يجمع بين الحلواء والعسل، وكان يحب الشيء الذي فيه الحلاوة. والعسل أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب تمرا، التمر يعجن باللبن كذلك. هذا مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث دليل على أن محبة نوع من أنواع الطعام ولو كان نفيسا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد. قال حدثنا محمد الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها انقبضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وتوضأ وما توضأ. وهذا إسناد صحيح رواه أحمد وغيره. فيقول عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته وهي أم المؤمنين أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، الجنب ما تحت الإبط إلى الكشف، هذا هو الجنب، مشويا. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم المشوي الحنيف وهو المشوي، وقد أكل القديد ولم يأكل السميط وهو الذي نزع منه كل شعر أو وبر أو نحو ذلك ويشوى، فهذا ما أكله عليه الصلاة والسلام. أما الحنيذ المشوي على غضف الجمارة أو القديد فإنه أكله عليه الصلاة والسلام. والحنيذ أعجل يعني طبخا وأنذ أيضا كما قال أهل العلم، ومشوي معروف معروف. فأكل صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا يدل على أن الوضوء مما مست النار ليس واجبا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال توضأوا مما مست النار، يعني إذا أكلت شيئا مسته النار طبخ على النار فإنه يجب عليك أن تتوضأ. ثم نسخ ذلك فتوضأ النفس فأكل النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار ولم يتوضأ كما في هذا الحديث، فدل على نسخ وجوب التوضؤ مما مست النار. وهذا النسخ نسخ للوجوب، فبعض العلماء قال فلا يتوضأ، وبعضهم قال نسخ الوجوب فيبقى استحباب الوضوء مما مست النار. نعم. وقد أكل عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الحنيذ وأكل القديد عليه الصلاة والسلام. وقالوا القديد أنفع لأنه يدوم عليه المرء ويصلح الجسد، وأما السميط فلم يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن حارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، شواء في المسجد. والحديث سند ضعف لأنه من طريق ابن لهيعة، وإن كان قتيبة رواية عن ابن لهيعة سليمة لكن لتفرده ها هنا كما ذكر بعض أهل العلم. ولكن وقوله أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد المراد لعلهم كانوا في جانب من المسجد أو لعل ذلك كان زمن الاعتكاف، كان ماذا زمن الاعتكاف. والأكل في المسجد يعني هذا يدل على جوازه وهو جائز مع حرمة اعتبار حرمة المسجد وعدم توضيحه كما ذكر أهل العلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم أكل لبيان الجواز. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا بشعر عن أبي صخرة الجامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب ضيفا ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ما تحت الإبر إلى الكشف، ثم أخذ الشفرة الموس السكين الكبير فجعل يحز أي يقطع، فحز لي بها منه أي قطع شيئا من اللحم وأعطاه للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة فقال ما له شربت يداه، قال وكان شربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، سنده حسن فذو أحمد وأبو داود. فكان عليه الصلاة والسلام يقطع اللحمة وأعطاني شعبة فجاء بلال وآذنه بالصلاة، أي وقت الصلاة، فوضع نفسه الشبرة أو رماها وقال ما له تربت يداه، وتربت يداه هذا دعاء كان جاري على لسان العرب، والمراد به التصقت يداه بالتراب من شدة الفقر، وهذا من الكلام الذي كان جاريا ولم يقصد بذلك الدعاء وحقيقة الدعاء، وإنما هو كلام يجري على ألسنتهم كان، والمقصود أنه يزجره على أن يدعوه وهو على مائدة الطعام، فإن الناس تتركه الطعام كما هو معلوم، فلا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وأيضا لما فيه من إيذاء وكسر خاطر المضيف، فالأليق أن يقضي حاجته من الطعام ثم يقوم إلى الصلاة. وكان شاربه قد وفى، أي شارب بلال قد وفى، أي تدلى على شفته، تدلى على شفته وأشرف على فمه، والشارب هو الشعر الذي على الشفة العليا. فقال أقصه لك على سواك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أقصه لك على سواك، فالشارب يعني يقص كما هي السنة وكما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أقصه لك على سواك أو قصه بالأمر على سواك، قيل أن يقصه ثم يستاك أي على إذ استياك، وقيل أن يضع السواك فما زاد عليه قصه، وهذا المعنى أرجح وهو الذي قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفائدة قص الشارب حتى لا يتلطخ بالأكل فيتعفن، كلما أكل تعلق شيء من الأكل بشاربه فيكون شيء من العفن وشيء مما يخالف النظافة. والأفضل بل الواجب في الشارب هو القص، ها هو ماذا؟ القص وليس الحلق، وإن كان بعض أهل العلم يرى ذلك، وبعضهم يرى المبالغة في القص إلى أن يبقى كحبة الأرز، يعني شيء يدل على الشارب لا يحرقه لكن يدل عليه فقط، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو القص، لقوله عليه الصلاة والسلام قص الشوارب، وعليها على هذا المعنى تحمل الروايات الأخرى الحف والجز. وهذا الحديث واضح في القص، فما طال يقصه، أما حلقه فلا يشرع، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله من حلق شاربه فإنه يؤدب يؤدب. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحمين فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. فجيء بلحم فرفع إليه وكان يحب الذراع عليه الصلاة والسلام، كان يحب الذراع كما سيأتي، فمن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم الذراع، أحب اللحم إليه الذراع، فنهس أي تناول بأطراف أسنانه. طيب الحديث الآخر قال فأخذ الشفرة فحز أي قطع، ففيه جواز استعمال الموس السكين لقطع اللحم ثم أكله، وفيه جواز النهس وهو أخذ اللحم بأطراف الأسنان ثم عضه وأخذ شيء منه، يقال نهس ويقال نهش، وبعضهم يرى أن النهش فيه نوع من يعني المبالغة أو من الشرف في الأكل، فالأفضل أن ينهس وأن يأخذ بأطراف أسنانه فيأكل ذاك اللحم، وكل جائز قطع بالسكين أو تفضل أو ما أو نهسه أي أخذه بالأطراف. فاستدل الحديث منع الأكل بالشرح، وفيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للذراع وجواز قطع اللحم بالسكين أو نهسه. Thank you. يقول السائل هنا: إذا دخل المصلي مع الإمام في صلاة الوتر فهل يصلي الشفع بعد الوتر؟ خلاص إذا أوتر أوتر صلاته. والسنة أن تكون آخر الصلاة وترا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. لكن إن شاء أن يصلي ركعتين بعد ذلك فيشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين، يقرأ في الأولى بالزلزلة والثانية بالكافرون، فلا بأس بذلك. أمر بناء ببناء قبر بالرخاء فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، فإن فعل فإنه مشارك في الإثم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والجلوس عليها، ونهى عن كتابة عليها. هل يصح السلام من الماشي على الجالس بالقول والإشارة معا؟ الماشي يسلم على الجالس السلام عليكم دون إشارة، الإشارة إذا كان من بعد. أي الأعمال أفضل في العشر الأواخر؟ أن يكثر من الصيام والصائم، وفي نهاره يكثر من قراءة القرآن الكريم، وفي ليله صلاة التراويح، ثم يرتاح شيئا ثم يباشر إلى الاستغفار والذكر والدعاء أيضا إلى الفجر. إذا نسي صلاة راتبة هل يصلي في غير وقتها إذا ذكرها؟ نعم لعموم الحديث. ومعنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هو لأن التفسير فيها كلام، لكن الحاصل هو أنه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي أسباب الرزق والاسترزاق يطلب ذلك ولا إشكال فيها. لا يدخل الجنة من كان في قبره إثقال ذرة من الشرك. ما هو الشرك إذا أراد المسلم؟ الشرك أن تجعل لله ندا، وهو قسمين: شرك أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو أن تجعل أو أن تصرف ما هو من خصائص الله لغير الله، وأن تجعل لله ندا أن تعبد مع الله غيره أو أن تعبد غير الله. والشرك الأصغر كل ما أدى إلى الشرك الأكبر أو كان وسيلة له. ما الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ قال: هم الذين لا يسترقون، ما يطلبش الرقية، يصبر، ولا يتطيرون، ما يتشائمش بالأشياء، بالطير ولا بالقط ولا بالكلب الأسود ولا كذا، ولا يفتوون، وعلى ربهم يتوكلون. إذا كانت أبواب الجنة ثمانية أبواب جنة وكل يدخل من بابه، فكيف ستبقى مع يلتقي مع أخلاقه إذا لم يدخل معه من نفس الباب؟ لا يشتهي الدخول من نفس الباب، لا يدخل من نفس الباب، واللقاء لا يمنع. فإن أدخل المسجد ليس المسجد تدخل ليس من نفس الباب، ولكن تلتقي الداخل تلتقي، هذا ما في مانع. ندعو الله جل وعلا أن يعم جميع المسلمين أو جميع مرضى المسلمين بالصحة والعافية والشفاء. يقول: صلاة الكهف لا تقرأ يوم الجمعة أو سائر الأيام. صلاة الكهف تقرأ في أي وقت كسائر القرآن، لكن جاء في الحديث أن قراءتها في يوم الجمعة فيها فضل. هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف أو في أهل العلم فيها خلاف بين التضعيف والإثبات، فحتى الذين ضعفوا قال هي موقوفة على أبي سعيد الخدري. وهل أبي سعيد الخدري أن يرتب فضلا وأجرا من قرأ صلاة الكهف يوم الجمعة أضيء له ما بين الجمعتين؟ هذا الفضل هذا يجبه من عقله؟ فعلى فرض أنه موقوف فله حكم من رفع. ثم هذا ثبت عن بعض السلف أنه كان يقرأ، فتقرأ صلاة الكهف يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يسن هذا قراءة السنة، ويسن أيضا حفظ عشر الآيات الأول منها أو الأخيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأها يعني أو حفظها أمن بفتنة الدجال. زكاة الفطر هي يجب أن تعطى للأخ علما أنه معاقدا؟ أي نعم، الزكاة الواجبة نقدا أو فطرا أو الصدقة العامة، فإنها أفضل ما تكون في الأقارب إلا إذا كان الأبعد أشد حاجة وفيه ضرورة والمصلحة تقدمه، وإلا بالأصل تقديم الأفراد. هناك بعض طيب هذا ثم يعني بالنسبة لحجز المكان تكلمنا على أحكام الحجز، فالذي يحجز من غير أن يذهب للوضوء لا يجوز له، لا يجوز له، وكل يتحمل مسؤوليته. ولقد أسمعت إذا ناديت حياً ولكن لا حياة لي من دونك. دعاء السوق ثابت ولا لا؟ يظهر أنه ثابت، الذي يعتقد أنه حديث حسن وبعض العلماء ضعفه. يقول بعض المتزوجين يريد أن يحدد ولم يقوم بفريضة الحج، حج بعد عدد، ولكن نفسك محتاج إلى التعدد ويخشى على نفسي يعدد وبعدين يحج كشيش. هل يجوز شراء دجاج الحي بالكيلوغرام؟ الذي يعتقد أنه لا يجوز وبعض العلماء أفتى بجوازه كالشيخ المفتي القديم أحمد حماني رحمه الله يرى جواز ذلك، لأن يعني الريش هذا كل قدميه على الدجاج كذا شيء خفيف فيقول مهمل يعني، فيجوز بيعه بالوزن، لكن اللي يعتقد والأقرب أنه لا يجوز وإنما يباع بالرأس كالغنم. هل يشرع الأذان في أذن الصبي؟ الحديث ذلك ضعيف لا يثبت. هل يحنك المولود؟ نعم، وإن كان لا يقصد التبرك لأن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحنك لما في ذلك من الفوائد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. يوجد من يحلل الحرام كالعمل في جني العنب الذي يعني استعمل الخمر، ويقول بزعم انه ليس له عمل غير هذا ضروره، والامر الاعظم انه يتصدى لافتاء الناس بهذا الامر، فهل يعد طاغوتا من الطواغيت؟ لا، اقول هذا مخطئ، هذا مخطئ وتكلف عناء، تكلف عناء وشيئا لا يصل اليه، فلا يجب له ان يفتي يعني يقدم عن الافتاء، وانما يسال اهل العلم فيجيبه، فان اجابه احد بمثل هذا الجواب نقول اخطا المجيب، من افتاه اخطا وعليه ان يرجع ويترك هذا العمل. هل المراه عليها الاذان؟ نعم، تؤذن وتقيم وتقرا في الصلاه الجهريه بالجهر. رجل كبير تكفل بطفلتين لا طفلين لقيطين حتى كبرا وأراد أن يكتب لهما المسكن وله زوجة وإخوة فقط، فلا يشرع له ذلك، وإنما يوصي لهما بثلث، إذا أراد أن يوصي يوصي بالثلث، والباقي تريثه زوجته وإخوة، الزوجة تأخذ الربع لأنه ليس له أولاد، والإخوة الباقون إن كانوا ذكورا أخذوا الباقي، وإن كانوا إناثا أخذوا الثلثين، والباقي يرد يقسم بين الزوجة والأخوات ردا أو على الأخوات ردا فقط على قول بعض العلماء. وأما إذا كانوا إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث ما عنده له أن يوصي به إلى هذين الطفلين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.